Yeah.

الله ينصرك على من يعاديك. ايوه يا خالد. اللهم تعالى اللي بيجي عليه ما بيجي.

وما هو على الله Oh,